الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن فهد الودعان الدوسري حفظه الله تعالى: كتاب القصاص والديات. باب القصاص. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا كتاب القصاص، والقصاص القاف والصاد أصل يدل على تتبع الشيء، ومنه قص فلان أثر فلان إذا تتبعه، ومنه اشتقاق القصاص، فإن معناه أن يفعل بالجاني مثل ما فعله بالمجني عليه. والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، الآية، وقوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها الحديثان اللذان أوردهما المؤلف تحت هذا الباب، وعلى ذلك إجماع العلماء في الجملة وإن اختلفوا في بعض الفروع. وتشريع القصاص من محاسن هذه الشريعة، فإنه متى علم الرجل أنه متى قتل قتل ارتدع عن القتل وانزجر عنه، فكان ذلك سببا للحياة، وهذا معنى قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم. يقال مرء وامرؤ، وكلاهما في القرآن. ما شاهدهما من القرآن؟ أحسنت، إن امرؤ هلك. طيب مرء، المرء واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ومؤنثه امرأة ومرأة ومرأة، امرأة ومرأة ومرأة. لا يحل دم امرئ مسلم، أي لا يحل قتل المسلم كما ورد في الحديث الآخر. وهذا يدل على أن الأصل في الدماء العصمة. قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. متفق عليه من حديث أبي بكر رضي الله عنه. قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، أي إلا بسبب إحدى ثلاث خصال. ثم فصلها بتعداد المتصفين بها، قال: الثيب الزاني. الثيب وصف للذكر والأنثى، وهو المكلف الحر الذي وطئ في نكاح صحيح. هو المكلف الحر الذي وطئ في نكاح صحيح ولو طلقها. وزاد بعض العلماء وصف الإسلام على خلاف فيه، فلا يكون محصنا إلا إذا كان متصفا بهذه الصفات، أن يكون مكلفا حرا وطئ في نكاح صحيح. قال: والنفس بالنفس، قاتل النفس يقتل في مقابل النفس التي قتلها إذا قتل مكافئا عمدا عدوانا. والتارك لدينه المفارق للجماعة، أي مرتد. وقد رويت حديث عدة فيها زيادة على هذه الخصال الثلاث المذكورة في حديث الصحيحين، وعامتها ضعاف ولا يعرف من الفقهاء قائل بها. والمقبول من الأحاديث التي تضمنت حل دم المسلم يمكن ردها إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا، كما بينه الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم. فتكون أصول ما يحل به دم المسلم ثلاثة: الأول انتهاك الفرج الحرام، والمذكور منه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الزنا بعد الإحصان، وحكمه الرجم كما سيأتي إن شاء الله. الثاني سفك الدم الحرام، والمذكور منه في هذا الحديث قتل النفس، المقصود قتل النفس المكافئة إذا كان عمدا عدوانا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. والثالث ترك الدين ومفارقة الجماعة، وذلك بالردة عن الإسلام من ذكر أو أنثى. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، أخرجه البخاري. وهذا القتل منه ما يكون حدا وهو في الثيب الزاني وفي النفس بالنفس، ومنه ما يكون كفرا وهو في التارك لدينه المفارق للجماعة. أحسن الله إليكم. قال المصنف وحفظه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير من نظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل. نعم، هذه الجملة جزء من خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة، كان مما قال فيها ما أورده المؤلف وفقه الله هنا: من قتل له قتيل. من قتل له قتيل، أي من قتل له قريب كان حيا فصار قتيلا بذلك القتل، فهو أي فولي القتيل بخير النظرين، أي بأفضل الرأيين. إما أن يفدى بضم الياء مبنية لما لم يسمى فاعله، أي يعطى الولي الفدية وهي الدية. وإما أن يقتل بضم الياء مبنية لما لم يسمى فاعله، أي أن يقتل القاتل، أو بفتح الياء، أي وإما أن يقتل الذي قتل موليه قصاصا، وإما أن يقتل ولي المقتول يقتل الذي قتل وليه قتل موليه قصاصا. الحديث دليل على أن من قتل له قتيل فهو مخير بين الدية والقصاص، فالواجب في قتل العمد واحد من هذين الدية أو القصاص، والاختيار للولي. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة ما الذي يوجبه قتل العمد، فقيل إن الولي مخير بين القصاص والدية لحديثنا هذا، وفي معناه ما أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين، إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا. وقال الحنفية والمالكية: الواجب القصاص عينا، وليس للولي أن يأخذ الدية من القاتل إلا برضاه، على ظاهر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وعلى تفيد الوجوب، ولم تذكر الدية، كتب عليكم القصاص في القتلى، ما ذكرت الدية، فدل على أن الواجب القصاص، فإن تراضيا على الدية جاز ذلك. وبه فسروا حديثنا هذا، قالوا: إما القصاص وإما الدية برضا القاتل، وسكت عن رضا للعلم به. وعلى القول الأول على ظاهر حديث الباب للولي الخيار مطلقا، فله إسقاط القصاص وأخذ الدية بغير رضا القاتل. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب الديات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، فقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معه. نعم، الديات جمع دية، وهي مصدر ودى القتيل أي أدى ديته. والدية اصطلاحا المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب الجناية على نفس أو طرف. المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب الجناية على نفس أو طرف. والأصل في وجوب الدية الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. وما السنة؟ فأحاديث كثيرة، منها حديث الباب. وما الإجماع؟ فقد أجمع العلماء على وجوب الدية في النفس عند توفر شروط وجوبها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، اقتتلت امرأتان وهما برتان تحت حمر بن النابغة الهذلي، فرمت إحداهما الأخرى بحجر صغير لا يقتل مثله غالبا، فقتلتها وما في بطنها، مات الجنين وخرج منها ميتا، ثم إن المرأة توفيت بعده كما بيّنته الرواية الأخرى في الصحيحين. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة، عبد أو وليدة، هذا تفسير للغرة، عبد أو وليدة هذا تفسير للغرة، فالغرة هي عبد أو وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها، أي عاقلة القاتلة وهم أقاربها، فيدفعون الدية عن قريبهم القاتل، وورثها ولدها ومن معهم، وورثها يورث الدية ولدها ولد المقتولة ومن معهم. وتمام الحديث: فقام حمل بن النابغة الهذلي وهو زوج القاتلة والمقتولة، فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل؟ كيف أغرم، أي كيف أدفع دية من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، أي لم يحصل شيء يدل على حياته، الاستهلال رفع الصوت، فمثل ذلك يطل، أي يهدر ويلغى. قال في موطئ الفصيح: ودم زيد طل، أي لم يقتدي قاتله ولا ودي بجملي، هذا معنى يطل أي يلغى. وروي: فمثل ذلك بطل، فمثل ذلك بطل، وهو بمعنى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخوان الكهان، لأن الكهان هم الذين يروجون أباطيلهم بالأسجاع، قال: من أجل سجعه الذي سجع، كره النبي صلى الله عليه وسلم هذا السجع لأنه مخالف لحكم الله الذي حكم به رسوله صلى الله عليه وسلم، والكهان هم الذين يتكلفون السجع لترويج أقوالهم الباطلة. الحديث فيه إثبات قتل شبه العمد. القتل ثلاثة أنواع: قتل عمد وهو الذي قال الله تعالى فيه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الآية، وقتل خطأ وهو الذي قال الله تعالى فيه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، الآية، وقتل شبه عمد وهو قصد الجناية بما لا يقتل غالبا، كالوارد في الحديث أنها رمتها بحجر، وفي الرواية الأخرى ضربتها بعمود فسطاط. وقيل في قتل شبه العمد: هو قصد الضرب وعدم قصد القتل، هو قصد الضرب وعدم قصد القتل. وقد اختلف العلماء في إثباته، فأثبته الجمهور ولم يقل به المالكية في مشهور المذهب، وقد ذكر القول به عن إمام مالك وهو قول ابن وهب من أصحابه، ورجح القرطبي في تفسير ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، رجح الرواية الأخرى عن إمام مالك بإثبات شبه العمد، وهو الذي يدل عليه حديثنا هذا، وإنما لم يثبته في الرواية المشهورة عنه على ظاهر القرآن أنه قال سبحانه: وما كان يؤمن أن يقتل إلا خطأ، ثم قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فذكر نوعين، لكن حديثنا هذا يدل على إثبات شبه العمد، ويشهد له أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لقتل شبه العمد، فعند أبي داود والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. وهذا النوع لا قصاص فيه، قتل شبه العمد لا قصاص فيه، ولا دية على الجاني، وإنما الدية على العاقلة، كالوارد في حديثنا هذا، فقد قال: وقضى بدية المرأة على عاقلتها. أما الجنين الذي سقط ميتا بسبب الجناية على أمه فديته غرة، وهي عبد أو أمة، كما قال: غرة عبد أو وليدة، لا فرق بين الذكر والأنثى، فهذه دية الجنين، الجنين إذا خرج إذا إذا إذا سقط ميتا بسبب الجناية فديته غرة عبد أو وليدة، ودية المرأة المقتولة تكون ميراثا بعدها لقوله وورثها ولدها ومن معهم، فيأخذها ولدها ومن معهم من ورثة، ودية الجنين تكون ميراثا أيضا يرثها ورثته. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف وحفظه الله تعالى: كتاب الحدود، باب حد الردة وحد الحرابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا للمدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم مستاق النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم، وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. وفي رواية لهما: كفروا بعد إسلامهم. زاد البخاري: قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. نعم. هذا كتاب الحدود، والحد في اللغة المنع، وهو في اصطلاح الفقهاء عقوبة بدنية مقدرة شرعا لأجل حق الله تعالى، عقوبة بدنية مقدرة شرعا لأجل حق الله تعالى، وقد دل عليها الكتاب والسنة، وستأتي أدلة ذلك إن شاء الله في أبواب هذا الكتاب، فقد ذكر تحته أربعة تراجم، ذكر تحته أربعة تراجم. قال: باب حد الردة وحد الحرابة، باب حد الزنا، باب حد السرقة، باب حد الخمر. والإجماع منعقد على ثبوتها، والقياس الصحيح يقتضيها، فهي جزاء لمن انتهكه العاصي من محارم الله. ومن حكمة مشروعيتها أنها جوابر وزواجر، جوابر وزواجر. معنى جوابر أنها كفارة وتطهير لمن أقيم عليه الحد كما في الصحيحين: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. وهي زواجر لأنها تزجر الفاعل عن المعاودة، وتزجر غيره عن أن يفعل مثل فعله، فهي تمنع من انتشار الفساد في المجتمع المسلم، وتأمن بها دماء الناس وأعراضهم وأموالهم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قدم أناس من عكل أو عرينة، أي قدموا المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من البادية وأسلموا. وفي رواية البخاري أن رهطا من عكل، هكذا بدون شك، فاجتووا المدينة أي كرهوا الإقامة بها لداء أصابهم في أجوافهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، جمع رقحة بكسر اللام، وتفتح وهي الناقة ذات اللبن، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. وأن يشربوا من أبوالها، هذا يؤخذ منه طهارة أبوال الإبل وكل ما يؤكل لحمه. فانطلقوا، فلما صحوا أي فانطلقوا فشربوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واسمه يسار، وارتدوا عن الإسلام كما في الرواية الأخرى، واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار. واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار، فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم. وقد فعلوا هذه الأفعال الشنيعة التي ذكرها أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم، قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمرت أعينهم جزاء من جنس عملهم، لأنهم فعلوا ذلك بالرأي كما ثبت في صحيح مسلم. قال أنس رضي الله عنه: إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة. ومعنى سمرت أعينهم أنهم كحلوا بمسامير الحديد المحماة، وهو معنى الرواية الأخرى: وسمل باللام أعينهم، وتركوا وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون، وألقوا في الحرة أرض تعلوها حجارة سود يستسقون يطلبون من يسقيهم فلا يسقون فلا يسقيهم أحد. وفي رواية لهما كفروا بعد إسلامهم. زاد البخاري قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. فلعظم هذه الجرائم فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم ما فعل. وفي الحديث مشروعية قتل الجماعة بالواحد. وفي البخاري أن رجلا قتل غيلة فقال عمر رضي الله عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم. وفيه مشروعية المماثلة في القصاص، لأنه صلى الله عليه وسلم فعل بهم نظير ما فعلوه بالرعاة. وفيه مشروعية قتل المرتد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، أخرجه البخاري. وهذا الحديث أصل في عقوبة المحاربين، وقد قال جماعة من المفسرين إن آية الحرابة نزلت في هؤلاء: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قيل نزلت في هؤلاء، وقيل بل نزلت في من خرج من المسلمين يسعى في الأرض بالفساد ويقطع الطريق، قولان. وعلى كل، فالحديث أصل في عقوبة المحاربين الذين خرجوا على الإمام وأخافوا السبيل. نعم. الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب حد الزنا. عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجل، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مئة وتغيب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. نعم. قال: عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك بالله، أي أسألك بالله، أطلب منك وأذكرك بالله، إلا قضيت لي بكتاب الله. المعنى: لا أسألك إلا أن تقضي لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. يدل لكونه أفقه أنه قال فاقض بيننا، أي بيني وبين خصمي، والأول قال إلا قضيت لي. ويدل أيضا لذلك لكونه أفقه أنه سأذن، قال وأذن لي، وأيضا أنه سأل أهل العلم كما سيأتي في كلامه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا، أي أجيرا عند هذا، وهو خصمه الذي بدأ بالكلام، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، أعطيته إياها مقابل الرجم، فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، أي نفيه عن بلده الذي وقعت فيه الفاحشة، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، أي مردودة عليك. فهو مصدر أريد به اسم المفعول، مثل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، لأنه كان لم يحصن، كما جاء في رواية وابني لم يحصن. وهذا يدل على أن ما أخبر به من أن على ابنه الرجم كان غلطا. قال: اغدو يا أنيس. قال: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا. واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، اغدو معناه انطلق واذهب. أصل غدا في الذهاب أول النهار، هذا أصل غدا، ثم كثر استعمالها فاستعمل في الذهاب مطلقة في أي وقت. واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. الحديث فيه إثبات حد الزنا، وهي فاحشة عظيمة. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على حرمته، وحرمته من معلوم من الدين بالضرورة، وهو عند الفقهاء أن يجامع الرجل من لا يحل له جماعها في فرجها، أن يجامع الرجل من لا يحل له جماعها في فرجها. فيه أن حد الزاني الذي لم يحصن جلد 100 وتغريب عام، لقوله صلى الله عليه وسلم: وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. وفي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. وفيه أن الزاني المحصن حده الرجم. من أين يؤخذ هذا؟ أن المرأة رجمت، نعم المرأة برجمها. أحسنت، فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمت. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه كتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وهل يجلد قبل الرجم؟ في حديث عبادة رضي الله عنه السابق: والثيب الثيب جلد 100 والرجم، خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب الثيب جلد 100 والرجم. فجمع بينهما بين الجلد والرجم، فقيل إن الحكم هو الرجم بعد الجلد، وهو رواية عن أحمد. والمذاهب الأربعة على أن الحكم هو الرجم فقط، ويدل له حديثنا: فإن اعترفت فارجمها، ولم يأمر بالجلد. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية والجهنية على القول بأنها غير الغامدية، وقيل بأن الغامدية هي الجهنية، وغامد بطن من جهينة. وكذا رجم اليهوديين اللذين زنيا، كل هؤلاء رجمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجلدهم. وهذا كله متأخر عن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وفي حديثنا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي بينهما بكتاب الله، ولم يذكر إلا الرجم. وأما ما ورد عن علي رضي الله عنه أنه جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، ولما قيل له: جلدتها ثم رجمتها؟ قال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي في الكبرى. فهذا الأثر عن علي رضي الله عنه رواه البخاري، ولكن ليس فيه ذكر الجلد، رواه البخاري في صحيحه بدون ذكر الجلد. وإنما فيه عن سلمة بن كهيل أنه قال: سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس فيه ذكر الجلد، وعلى فرض صحة ذكر الجلد فيه الذي أخرجه النسائي فهو اجتهاد منه، وقد استنكره الصحابة وقالوا: جمعت بين حدين، هذا على ثبوته. وإلا فرواية البخاري كما سبق ليس فيها ذكر الجلد، وليس الأخذ بالرواية التي فيها الجلد بأولى من الأخذ بالرواية التي اقتصر فيها على الرجم. وفي الحديث أنه لا يجوز العفو عن عقوبة الزنا لأنها عقوبة حدية لحق الله تعالى. وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفتون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه جواز أن يفتي العالم في بلد فيه من هو أعلم منه، وفيه جواز الوكالة في إقامة الحدود لقوله: واغدوا يا أنيس. التوكيل هنا كان في شيئين: في إثبات الحد أولا، وفي استيفائه والقيام به بعد ذلك. واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فاعترفت فارجمها. التوكيل هنا كان في إثبات الحد أولا وفي استيفائه والقيام به بعد ذلك، وقد بوب البخاري في كتاب الوكالة على ذلك وساق هذا القدر من الحديث. والحافظ ابن حجر في البلوغ أيضا أورد هذا القدر من الحديث في باب الوكالة من كتاب البيوع. وفي الحديث أنه يكفي لإقامة الحد وثبوته الاعتراف به مرة واحدة، أن الاعتراف به مرة واحدة كاف في إقامة الحد وثبوته. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد السرقة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد السارق إلا بربع دينار فصاعدا. نعم. السرقة في اللغة الأخذ بخفية، وهي في الشرع أخذ مكلف خفية مالا محترما يبلغ نصاب السرقة. أخذ مكلف خفية مالا محترما يبلغ نصاب السرقة. والسرقة محرمة وهي من كبائر الذنوب، وقد ثبت حكمها بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها حديث الباب، وقد انعقد الإجماع على ذلك. ومن حكمته حماية الناس وأموالهم، فالسرقة ليست سلبا للمال فحسب، بل فيها ترويع الآمنين وتهديد الناس. فالسرقة إذا فشت هدد الناس في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، لأن السارق لا يبالي بما يحصل من انتهاك الحرمات في سبيل غرضه. لذا قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، تخويفا للسارق ولغيره. فيرتدع كل من أراد أن يسرق إذا علم أنه إذا سرق قطع. ولما قال المعري: يد بخمسمائة من أسجد موديت، ما بالها قطع في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له، وأن نعوذ بمولانا من النار. أجابه القاضي عبد الوهاب البغدادي بقوله: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. وجابه شعرا أيضا بقوله: صيانة العضو أغلاها وأرخصها خيانة المال، فافهم حكمة الباري. لا تقطع قصر طريقه النفي والإثبات يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، أي فذهب المقدار صاعدا. وفي مسلم: في ربع دينار فما فوقه. الحديث دليل على قطع يد السارق، والقطع يكون اليد اليمنى من مفصل الكف. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قال البخاري رحمه الله: وقطع علي رضي الله عنه من الكف. والحديث دليل على اشتراط النصاب في السرقة، خلافا لما عزاه ابن رشد للحسن البصري من أنه تقطع اليد في القليل والكثير لعمومي: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهي تشمل القليل والكثير. أجيب عنه بأن الآية عامة، جاءت السنة بتخصيصها كما دل عليه حديثنا: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، واللفظ لمسلم. وفي رواية لأحمد: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك، فيها التصريح بعدم القطع فيما كان أقل من ربع دينار، وفي إسنادها ضعف، في إسناد رواية أحمد في المسند ضعف، لكن رواية مسلم من هذه تشهد لهذا المعنى. فمفهوم الاستثناء لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، مفهوم الاستثناء أنه لا قطع فيما دون ربع دينار، ومفهوم الاستثناء أقوى المفاهيم كما قال في المراقي: أقواه لا يرشد إلا العلماء، بل قال جمع من أهل العلم إنه من المنطوق. فإن قال قائل: يشهد لكونه يقطع في القليل والكثير حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، والبيضة لا تساوي ربع دينار، وكذلك الحبل لا يساوي ربع دينار، فهذا يدل على أن القطع يكون في القليل والكثير. فما الجواب؟ أنه يقول وبعد ذلك سينتقل إلى نعم لا يستقدر. أحسنتم، هو كما ذكرتم أن المراد المبالغة، أن المراد المبالغة في التحذير من السرقة، وأنه إذا سرق القليل تجرأ على سرقة الكثير. وبعضهم فسر البيضة ببيضة الحديد التي تتخذ جنة للرأس في الحرب، والحبل بحبل السفينة، وهذا لا حاجة إليه، بل لا يناسب الحديث، لا يناسب أن يقال: أخزى الله فلانا عرض نفسه لقطع يده في شيء ثمين له قدر، لا يناسب، بل يضرب المثل بشيء الذي لا قيمة له ولا وزن. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب حد الخمر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر 40. ولفظ مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40. قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أخف الحدود 80، فأمر به عمر. وفي لفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد 40. ولمسلم عن علي رضي الله عنه أنه لما جلد الوليد بن عقبة 40 قال: أمسك. ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. نعم، الخمر هو اسم لكل مسكر، الخمر اسم لكل مسكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وهي محرمة بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها حديث مسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وقد أجمعت الأمة على حرمتها، وهي محرمة لما في شربها من المفاسد العظيمة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ والخمر أم الخبائث، فهي أصل لكل شر، فهي مضرة في الدين والخلق والعقل والبدن. ولله در بن الوردي حين يقول: واهجري الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل، يصير صاحبها ضحكة للعقلاء يلعب به الصبيان. قيل للعباس بن مرداس في الجاهلية: لما لا تشرب الخمر فإنها تزيد من جراءتك؟ فقال: ما أنا بآخذ جهلي بيدي فأدخله جوفي، ولا أرضى أن أصبح سيد قومي وأمسي سفيههم. وذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي قصة سكران كان يبول في يديه ويغسل بهما وجهه ويقول: الحمد لله الذي أنزل من السماء ماء طهورا. وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، أنه رؤي بعضهم حال سكره والكلب يلحس وجهه وهو يقول للكلب: أكرمك الله. وقد عقد صاحب نثر الدر في المحاضرات وهو من كتب الأدب، عقد بابا

فتحمل الزيادة من عمر على أنها تعزير يجوز فعلها إذا رأى ذلك الإمام، فإذا كثر الشرب وتساهى الناس زيد في العقوبة لردعهم، وإن قل الشرب فلا مانع من اقتصار على 40. وقيل خارج المذاهب الأربعة إنها ليست بحد بل هي تعزير، لأن الصحابة اختلفوا وأعملوا رأيهم، ولو كان حدا لما خالفوه، خاصة أنه ورد فيه الضرب بالأيدي والجريد والنعال والثياب. وقد قال علي رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه الخمر شيئا، أخرجه البخاري ومسلم. لذلك كان يقول في شارب الخمر لو مات وديته، لأنه إذا مات يخشى أن ضاربه قد زاد عليه في التعزير، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. وعلى كل فالذي يحكم في ذلك هو القاضي، فالمسألة مرجعها إلى القضاء. ذكر الشيخ عبد الفوزان أنه حكى الطبري وابن المنذر وغيرهما ذلك عن طائفة من أهل العلم، قال الحافظ وأظنه رأي البخاري، فإنه لم يترجم بالعدد أصلا ولا أخرج هنا في العدد الصريح شيئا مرفوعا. نعم وياك. الله قال المصنف حفظه الله تعالى كتاب الأيمان والنذور، باب الأيمان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. في رواية لهما قال عمر رضي الله عنه فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا. هذا كتاب الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين، واليمين والحلف والقسم بمعنى. سمي الحلف يمينا لأن العرب كانوا إذا تحالفوا وضع كل منهم يمينه في يمين صاحبه استيثاقا منه، أو لأنهم يليمين وهي القوة، والحلف فيه تقوية المحلوف عليه، وهو في الشرع تحقيق ما لم يجب، تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته. والأصل في اليمين الإباحة على قول الجمهور من أهل العلم. وقد حلف النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 80 موضعا ذكره ابن القيم في زاد المعاد، بل قد أمره الله تعالى بالحلف في 3 مواضع من القرآن، 3 آيات في القرآن أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم فيها بالحلف. نعم، من يذكر ذلك؟ أحسنت، في سورة يونس ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق. نعم، قل بلى وربي لتبعثن. أحسنت، في سورة التغابن زعم الذين كفروا أن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. نعم، وربك لنسألنهم أجمعين. لا، يعني ما أمر نبيه بالحديث في هذه الآية، المقصود آية أمر الله نبيه فيها بالحلف، بقي موضع 7، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. وينبغي للمكلف أن يحفظ يمينه، قال الله تعالى واحفظوا أيمانكم، وذلك في 3 أمور: حفظه ابتداء ووسطا وانتهاء. حفظه ابتداء، وذلك بأن لا يكثر من الحلف وأن لا يحلف من غير حاجة إلى الحلف. وحفظها وسطا بعدم الحنث فيها إلا إذا كان الحنث مشروعا. وحفظها انتهاء بإخراج الكفارة إذا حنث. وكل هذه المعاني ذكرها المفسرون في تفسير قوله تعالى واحفظوا أيمانكم. وقد جرت عادة الفقهاء والمحدثين بضم الكلام عن النذور إلى الأيمان للتشابه بينهما في المعنى، لأن في كليهما تقوية للكلام، ولاشتراكهما في بعض الأحكام ومنها الكفارة في الحديث، كفارة النذر كفارة يمين. والنذر في اللغة الإيجاب، وفي الشرع التزام قربة لم تجب، بأن يلتزم المكلف شيئا ليس واجبا عليه بأصل الشرع، وقد يكون منجزا وقد يكون معلقا. في المنجز كأن يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين، أو أن أصوم غدا، أو أن أتصدق بكذا. والمعلق كان يقول إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصلي ركعتين، أو أن أصوم غدا، أو أن أتصدق بكذا. نعم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية لهما قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا. ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، تخصيص الآباء للذكر لأنه غالب على ألسنتهم، أو لأنه سبب الحديث في أوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم الحديث. والنهي ليس خاصا بالحلف بالآباء، بل ينهى عن الحلف بغير الله مطلقا. عند أبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله. فدل على أن ذكر الآباء مثال، فلا يفهم منه جواز الحلف بغير ذلك. وقد قال بعد ذلك: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أي ليصمت عن الحلف. وفي رواية لهما قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أي منذ سمعته ينهى عنها، ذاكرا ولا آثرا، ذاكرا قائلا لها من قبل نفسي، ولا آثرا حاكيا عن غيري أنه حلف بها. وهذه مبالغة في احتياط حتى لا يجري على لسانه ما صورته الممنوع. الحديث دليل عن النهي عن الحلف بغير الله، وذلك محرم، فلا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله. ولله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه، فلا يجوز لأحد أن يحلف بنبي أو بالكعبة أو بحياته أو بأبيه وأمه، فلا يجوز الحلف إلا بالله وأسمائه وصفاته. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا يدل على حرمته، وهو من الشرك الأصغر لا الأكبر، إلا إذا اعتقد الحالف أن المحلوف به مساو لله في التعظيم فيكون من الأكبر. وقد قال مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. واستحضر هنا أن الحلف بالله كاذبا منكر عظيم، لكن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب، وحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق. فبين ابن مسعود رضي الله عنه أن الحلف بغير الله ولو مع الصدق أشنع من الكذب. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقولوا: والله وحياتك يا فلانة وحياتي. الأثر. وانظر إلى شدة مبالغات عمر رضي الله عنه في الاحتياط وفي البعد عن اللفظ المحذور، حتى ترك حكاية قول من حلف بغير الله حتى لا يجري على لسانه ما صورته صورة الممنوع. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. نعم. قال: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها، غير اليمين التي حلفت عليها، خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. وهذا هو الحنث، هذا هو الحنث. الحديث دليل على أن من حلف على فعل شيء أو حلف على ترك شيء ثم رأى الخير في غير ما حلف عليه فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. وقد دلت على ذلك السنة القولية والفعلية، فالقولية في حديثنا هذا، والفعلية في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يميني فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، تحللتها أي كفرت عنها، أي كفرت عنها. ويدل لذلك القرآن، دل على هذا معنى، دل على هذا المعنى أيضا القرآن. قال الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا تجعلوا الحلف بالله حجة مانعة من فعل البر والتقوى والإصلاح بين الناس، بل إذا حلفتم على ترك البر فافعلوا البر وكفروا عن إيمانكم. والكفارة لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تكون قبل الحلف، يكفر قبل أن يحلف، فهذه لا تجزئ اتفاقا لعدم انعقاد سببها. الحالة الثانية أن تكون بعد الحلف والحنث، فهذه تجزئ اتفاقا. الحالة الثالثة أن تكون بعد الحلف وقبل الحنث. ماذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في منظومته في مثل هذه المسألة؟ في السبب والشرط قال: نعم، وألغي كل سابق لسببه لا شرطه فدر الفروق وانتبه. وألغي كل سابق لسببه، إذن هنا في الحلف سبب الحلف والشرط الحنث، فإذا قدم الكفارة سبب الكفارة الحلف وشرطها الحنث، فإذا قدم الكفارة على سببها وهو الحلف فإنها لا تجزئ اتفاقا، وألغي كل سابق لسببه. أما إذا أخرها بعد السبب والشرط، أي بعد الحلف والحنث، فهذه تجزئ اتفاقا. أما إذا كانت بعد السبب وقبل الشرط فهذه هي التي قال فيها: وألغي كل سابق لسببه لا شرطه. إذن فتجزئ إذا كانت قبل الشرط. وفي هذه المسألة إذا كانت بعد الحلف وقبل الحنث ففيها ثلاث أقوال عند الفقهاء. القول الأول أنه يجوز تقديم الكفارة على الحنث. صورتها أن يكون مثلا حلف أن لا يتصدق على فقير ثم أراد أن يتصدق عليه فكفر ثم تصدق، يعني كفر قبل أن يحنث بفعل ما حلف على تركه، كفر قبل أن يتصدق عليه ثم تصدق، فهل يجوز ذلك؟ المالكية والحنابلة على الجواز. والقول الثاني الجواز في غير الصوم ومذهب الشافعية. والقول الثالث لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث وهو مذهب الحنفية. ويدل للقول بالجواز رواية أبي داود بإسناد صحيح صححه الحافظ بالبلوغ لحديثنا هذا ولفظه عنده: فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير ثم. ويدل له أيضا قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والكفارة قبل الحنث تحلة وبعد الحنث كفارة، لأنه إذا أخرج الكفارة قبل الحنث انحلت يمينه، فالتحلة هي الكفارة قبل الحنث. أما إذا بقيت اليمين وحنث فيها فإنه يحتاج إلى محو الإثم بالكفارة، فالكفارة قبل الحنث تحلة وبعد الحنث كفارة. واستحب بعض العلماء تأخيرها عن الحنث، ففي المثال السابق مثلا يتصدق على الفقير ثم يكفر، ومثلا إذا حلف ألا يأكل فاكهة مثلا يأكلها ثم بعد ذلك يكفر خروجا من الخلاف. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب النذور. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، فقال: إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. أي مسلم، إنه لا يأتي بخير. نعم، سبق الكلام عن النذر ومعناه. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر. النذر كما سبق التزام قربة لم تجب، يكون منجزا لله علي أن أصلي ركعتين مثلا، ويكون معلقا إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصلي ركعتين مثلا. وقال إنه لا يأتي بخير. جملة لا يأتي بخير تحتمل معنيين كلاهما صحيح. المعنى الأول أن النذر لا يأتي بخير لم يقدره الله، لا يأتي بخير إن لم يقدره الله. فالناذر ربما ظن والعياذ بالله أن الله تعالى أجاب طلبه ليقوم بعبادته، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا أثر للنذر في حصول غرضه من شفاء مريض ونحوه. ويؤيد هذا المعنى حديث إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، أخرجه مسلم. وحديث إن النذر لا يقدم ولا يؤخر، أخرجه البخاري. والمعنى الآخر الذي يحتمله قوله إن النذر لا يأتي بخير أن عقب النذر لا تحمد، فلا يأتي بخير لأنه أوجب على نفسه شيئا كان في ساعة منه، وقد يؤديه وهو مستثقل، وقد لا يؤديه فيأثم. قال: وإنما يستخرج به من البخيل، أي لا فائدة في النذر إلا أنه يستخرج به من البخيل، لأن البخيل لا يؤدي من الطاعة إلا ما وجب عليه، ولا يؤدي طاعة إلا في مقابل عوض، فالنذر هو الذي استخرج منه هذه الطاعة. في الحديث النهي عن النذر وبيان أنه لا يأتي بخير، لكن إذا نذر الطاعة وجب عليه الوفاء بنذره، إذا نذر الطاعة وجب عليه الوفاء بنذره، كما قال تعالى في الثناء على الموفين بالنذر: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. واختلف في حكمه، فقيل بحرمة النذر على ظاهر النهي، وقيل بالكراهة، وعليه الجمهور، الجمهور على الكراهة لما جاء من مدح الموفين بالنذر. قالوا: لو كان حراما لما مدح الموفين بالنذر. وقال بعض العلماء إن النهي ورد في النذر المعلق، النهي محمول عن النذر المعلق، كأن يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بكذا مثلا. فهذا الذي خرج مخرج طلب العوض، وأنه إذا حصل له غرضه أتى بالعبادة، ويدل له أن الحديث وارد في ذلك جاء فيها أن النذر لا يرد شيئا من القدر، والناذر يظن أنه بالنذر يحصل غرضه من شفاء مريض أو نجاح في اختبار ونحو ذلك، وهذا في النذر المعلق. أما النذر المطلق فهو مستحب لأنه من فعل الخير، وهو الذي ورد مدح أهله، كأن يقول: لله علي أن أصلي ركعتين، لله علي أن أصوم غدا، لله علي أن أتصدق بكذا، أو يكون قد أنعم عليه بنعمة فيقول: لله علي أن أتصدق بكذا من مالي مثلا. وهذا التفصيل هو مذهب المالكية، ورجحه الشنقيطي في أضواء البيان، إلا أن يكون النذر المطلق مكررا، كأن يقول: لله عليه أن يصوم كل خميس مثلا لما فيه من الثقل، فقد يؤدي عبادته وهو كاره. وهذا التفصيل هو مذهب المالكية، أن المعلقة مكروه وأن المطلقة مستحب إلا أن يكون مكررا لما فيه من الثقل. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: كتاب القضاء، باب وجوب التحاكم إلى الشريعة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، القضاء في اللغة يأتي بمعنى الأمر، وقضى ربك، وبمعنى الإرادة، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وبمعنى الفراغ من الشيء وقضي الأمر، وبمعنى الحكم والله يقضي بالحق. وهو لا يخرج في اللغة عن إحكام الأمر وإتقانه وإنفاذه لجهته كما في مقاييس اللغة. وهو في الشرع الإخبار بالحكم على وجه اللزوم، القضاء في الشرع الإخبار بالحكم على وجه اللزوم. الإخبار بالحكم هذا جنس يشمل القضاء والإفتاء، على وجه اللزوم يخرج الإفتاء، فالقاضي مجبر والمفتي مخبر. القاضي مجبر بالجيم والمفتي مخبر بالخاء، مخبر بحكم شرعي. والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. من السنة أحاديث كثيرة سيأتي بعضها، منها: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، متفق عليه. والإجماع منعقد على مشروعية نصب القضاة والحكم بين الناس، وهو من فروض الكفايات باتفاق الفقهاء، ويصير فرض عين إذا كان المتأهل له منفردا وخاف بعدم توليه القضاء ضياع حق أو حصول فتنة. أما إذا كانوا متعددين ولم يخش شيء من ذلك كان فرض كفاية يحمله من قام به منهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القضاة ثلاثة: رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. وقد أشار إلى هذا ابن عاصم رحمه الله في ديباجة نظمه تحفة الحكام في قوله: وذاك لما أنبليت بالقضاء بعد شباب مر عني وانقضى، وإنني أسأل من رب قضاء به علي الرفق منه في القضاء، والحمل والتوفيق أن أكون من أمة بالحق يعدلون، حتى أرى من مفرد الثلاثة وجنة الفردوس لي وراثة، حتى أرى من مفرد الثلاثة. يشير إلى حديث القضاة الثلاثة. قال: عن عائشة رضي الله عنها، من عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث أنشأ واخترع من عند نفسه في أمرنا في ديننا هذا ما ليس فيه، أي أحدث خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل، فهو رد، أي مردود عليه، مصدر أريد به اسم المفعول، مثل خلق بمعنى مخلوق. فكل من أحدث في الدين ما ليس منه فعمله مردود. وفي لفظ وفي رواية المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مفهومه أن من عمل عملا عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو دينه وشرعه فعمله مقبول. هذا حديث ميزان للأعمال الظاهرة، وأنها لا يعتد بها إلا إذا كانت موافقة للشرع. كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات الذي هو أول حديث في الكتاب ميزان للأعمال الباطنة، وأنها لا يعتد بها إلا إذا كانت خالصة لوجه الله تعالى. والحديث يستفاد منه حد البدعة، وأنها إحداث في الدين لما ليس منه بقصد التعبد، لأن حقيقة جعله دينا إرادة التقرب به إلى الله تعالى. وفي رواية المسلم: من عمل عملا، وهذه رواية أعم، لأن تشمل من عمل البدعة سواء كان محدثا لها أم كان مسبوقا إلى إحداثها وتابع من أحدثها. والحديث دليل على أن النهي يقتضي الفساد، هو من أدلة الأصوليين على أن النهي يقتضي الفساد، لأن ما نهي عنه فليس من أمرنا فهو مردود على فاعله كأنه لم يوجد. فالحديث يدل على بطلان كل ما نهي عنه من صلاة أو صيام أو من يعني من عبادة أو عقد. مثلا صيام يوم العيد باطل للنهي عنه، النافية بغير سبب في وقت النهي النافية المطلقة، كذلك البيع وقت صلاة الجمعة، الصلاة بغير طهارة، بيع الغرر، بيع الإنسان ما لا يملكه، كل هذا إذا حصل شيء منه حكم بفساده بدليل هذا الحديث. وهو يدل أيضا على بطلان كل شرط أو صلح يحل حراما أو يحرم حلالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وإذا حكم القاضي بحكم يخالف النص أو الإجماع فإنه ينقض لحديث الباب. وهذه هي مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الموضع. فإذا تبين أن حكم القاضي مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يرد، فما أحدث في القضاء فإنه مردود غير معتبر. وإنما وأما ما كان من الأعمال يعني غير مناف للشريعة، كان من قبيل المصالح التي تنتظم بها أمور الناس في دينهم ودنياهم، فهذا غير داخل في الحديث. وهذا الذي هذا المسمى عند الأصوليين المصالح المرسلة، وهي حجة إن الصحابة أخذوا بها وبنوا عليها الأحكام، فجمعوا القرآن في مصحف واحد، وهذا لا نص فيه، لكن قضته مصلحة حفظ الدين. ومن أمثلة ذلك تنظيم المرور مثلا، ونزع الملكيات للصالح العام. فما كان من الأعمال المستحدثة غير مناف للشريعة، وإنما هو من قبيل المصالح التي تنتظم بها أمور الناس، فلا يدخل في هذا الحديث، وهو من المصالح المرسلة المعتبرة. ثم الحديث دليل على أن الدين هو ما شرعه الله تعالى، وأنه ليس بالرأي والاستحسان، وهذا يفيد أنه دين كامل، وأنه شامل لكل ما يحتاجه الناس، وأنه صالح لكل زمان ومكان، ومصلح لكل زمان ومكان. وعلى الناس أن يتعلموه ويعملوا به في أنفسهم ومجتمعاتهم حتى يعم خيره ونفعه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف وحفظه الله تعالى: باب تحريم أخذ ما ليس له، أن حكم الحاكم لا يحل الحرام. عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. نعم. قال عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة، الجلبة اختلاط الأصوات، سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض. وإنه يأتيني الخصم أي ليتحاكموا إلي وليقضي بينهم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فيزين كلامه ويحسن في عرض حجته فيظن صادقا، وفي رواية أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأحسب أنه صادق أي وهو كاذب، وهذا تقدير مدلول عليه بدلالة الاقتضاء. قال: فأحسب أنه صادق فأقضي له، لأن حكمي مبني على ما أسمعه من الخصوم من بينة وحجة، فأقضي له مع أن الحق في باطن الأمر للطرف الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقضي بالظاهر، ويجوز عليه من أمور الأحكام ما يجوز على غيره، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن حكمة ذلك أن يكون قدوة للأمة، وأن يكون هذا شرعا عاما للأمة. ومن حكمته أيضا أنه تسلية للقضاة، فإذا جاز ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو على غيره أجوز. لكن الفرق أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ في الأحكام. فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها، فإنما هي قطعة من النار حرام عليه فليحملها أو يذرها، لأن حكمي لا يحل حراما. وفيه مشروعية وعظ الخصوم كان في هذا الحديث. وفيه أن القاضي قد يغتر ببعض الخصوم لبلاغته وحسن عرضه وضعف حجة صاحب الحق، كما قال ابن الرومي: في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير. تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تذم تقل قيء الزنابير. مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، حسن البيان يري الظلماء كالنور. وفيه أن حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا في باطن الأمر، لأن يعني القاضي يحكم بالظاهر. مثلا من ادعى نكاح امرأة وهو كاذب في دعواه، وأقام شاهدي زور على نكاحها، فحكم القاضي بأنها زوجة له، فحكم القاضي لا يحل له وطأها. القاضي حكم بأنها زوجته، ومع ذلك حكم القاضي لا يحل له وطأها. لماذا؟ لأن حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. وكذلك إذا طلق رجل زوجته طلاقا بائنا، فرفعته للحاكم وعجزت عن إقامة البينة، فحكم ببقاء الزوجية وعدم الطلاق، فلا يحل له وطؤها، لأنه يعلم أنه طلقها طلاقا بائنا. وكذا إذا ادعى مالا وأقام بينة تشهد له بالزور وحكم له القاضي، فلا يحل هذا المال، لأنه يعلم في باطن الأمر أنه ليس ماله. وهذا معنى قول الفقهاء إن حكم القاضي ينفذ ظاهرا لا باطنا، وهذا الذي ترجم به قال باب تحريم أخذ ما ليس له، وأن حكم القاضي لا يحل الحرام. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب آداب القضاء. قال عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه: كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. نعم. قال عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه: كتب أبي وكتبت له. كتب أبي أي أمر بالكتابة، وكتبت له أي باشرت الكتابة. وقد أخذ العلماء منه أن الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ في وجوب العمل، ومعنى الكتابة بالحديث أن يكتب الشيخ ما سمعه بخطه أو بأمره، سواء كان مكتوب له حاضرا أو غائبا. فإن قرنت بالإجازة كأن يقول: أجزتك بما كتبت إليك، فالرواية بها صحيحة. وإن خلت من الإجازة فمنع من الرواية بها بعضهم، والجمهور على أنه إذا أدى الرواية بعبارة مطابقة للواقع تجوز الرواية بها، كأن يقول: كتب إلي فلان بكذا، أو أخبرني كتابة. فإذا كان كذلك جازت الرواية بها. قال: كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. الحديث فيه النهي عن القضاء حال الغضب، وعلة ذلك ما يحصل بسبب الغضب من انشغال القلب، فلا يصيب الحق بسبب غضبه. ولا خلاف بين أهل العلم في أن القاضي منهي عن القضاء وهو غضبان، ويقاس على الغضب كل ما لا يستقيم معه الفكر وما ينشغل معه القلب من حقن أو مرض أو خوف أو جوع أو حزن. والمراد من الغضب وما ذكر معه، المراد من كل ذلك ما كان غالبا على القلب لا ما كان يسيرا. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا كان الغضب سببا لانشغال القلب وعدم إصابة الحق، فكذلك غيره من خوف شديد أو جوع شديد أو حزن شديد. والمقرر في أصول الفقه أن العلة تعمم أصلها، أن العلة تعمم أصلها. المذكور هنا الغضب، والعلة ما يحصل من انشغال القلب الذي يمنع من إصابة الحق، فالعلة تعمم أصلها، فيقاس على الغضب غيره مما ينشغل معه القلب. قال في المراقي عن العلة: وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخرم، وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخرم. من أين تأخذ من الحديث أن النهي عن القضاء ليس معلقا بالغضب، بل ليس معلقا ب يعني يسير الغضب، بل بالغضب الغالب على القلب؟ نعم أحسنت أحسنت. صيغة فعلان عند الصرفيين تدل على الامتلاء، والنهي هو عن أن يقضي القاضي وهو ممتلئ غضبا، لأن ممتلئ غضبا هو الذي يختل معه سداد النظر، فلا يصدق على ما كان يسيرا ولا يدخل في النهي. وظاهر النهي التحريم، والجمهور صرفوه إلى الكراهة لحديث الصحيحين، لحديث الصحيحين أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون. الآية خاصة، وأن النهي ليس لذات الغضب، وإنما لكونه مظنة اختلال الفكر وعدم استيفاء النظر. وجمهور العلماء أيضا على أن القاضي إذا قضى وهو غضبان أنه ينفذ حكمه إذا صادف الحق. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف وحفظه الله تعالى: باب الشهادة. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. نعم. قال عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ في أن الذنوب كبائر وصغائر، وأن الكبائر تتفاوت، والكبيرة ما نهي عنه على وجه التعظيم بأن تولد عليه، بأن توعد عليه بعقوبة خاصة من حد أو دخول نار أو عدم دخول جنة أو أطلق عليه أنه كبير. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثة، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يكرر الكلام ثلاثا ليعقل عنه. الإشراك بالله والشرك أعظم الذنوب وأكبرها، لذا كان جزاء الشرك الخلود في نار جهنم وبئس المصير. وعقوق الوالدين بأذيتهما وترك إحسان إليهما. وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس لإظهار العناية بشهادة الزور وقول الزور. والزور الميل عن الحق، مقصود هنا شهادة الزور. قال: فما زال يكررها لتعلق بأذهانهم، وهو من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، حتى قلنا ليته سكت إشفاقا عليه. وتعظيمه صلى الله عليه وسلم من أمر شهادة الزور بتغيير جلسته وتكرار ذكرها إنما كان لعظم مفاسدها ويتساهل الناس فيها واجترائهم عليها أكثر مما يجترئون على غيرها من المعاصي، مع ما قد يناله على شهادته من مال من مشهود له. ومن مفاسد شهادة الزور أكل أموال الناس الباطل، وضياع الحقوق، والكذب على القضاة في مقام الحكم، وإعانة الظالم على ظلمه، وتضليل القضاة فيحكمون بغير الصواب بناء على شهادة الزور، على هذه الشهادة الباطلة، والإخلال بالأمن فتكثر الجرائم في المجتمع، وقد يسفك بهذه الشهادة دم، وقد تؤخذ بها أموال. لذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم من شأنها. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب اليمين والبينة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. نعم أحسنت. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، أي بسبب دعواهم، والدعوى قول عند القاضي يغسل به قائله طلب حق قبل غيره أو دفع غيره عن حق نفسه. قول عند القاضي يغسل به قائله طلب حق قبل غيره أو دفع غيره عن حق نفسه، أي لو يعطون الأموال والدماء بأموالهم لادعى ناس دماء الرجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وعند البيهقي في رواية صحح الحافظ إسنادها في البلوغ: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من ادعى على غيره شيئا فعليه البينة لإثبات دعواه، فلا يحكم لأحد بمجرد دعواه بأي حق من الحقوق إلا أن يأتي بالبينة، فإذا لم تكن له بينة فينتقل إلى اليمين، فعلى المدعى عليه اليمين حتى ينفي ما ادعي عليه. إذن يطالب أولا المدعي البينة، فإذا لم تكن لديه بينة فعلى المدعى عليه اليمين لنفي ما ادعي عليه، فإذا حلف المدعى عليه سقطت دعوى المدعي. والأصل براءة المدعى عليه مما وجه إليه من الدعوة. وهذا الحديث كما قال القرطبي أصل من أصول الأحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحكمة في كون البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهي أنه لو أعطي الناس بدعواهم، يعني لو أعطي كل من ادعى دعوى ما ادعاه لادعى من لا يخاف الله دماء وأموالا على الأبرياء. فالحديث دليل على عناية الإسلام بمصالح الناس وحفظ دمائهم وأموالهم من أن يعتدى عليها. ثم إن المدعي يدعي أمرا خفيا فطوب بالبينة، والمدعى عليه معه الأصل، لأن يعني أصل براءته، فجعلت الحجة الأضعف واليمين في جانبه. المدعي يدعي أمرا خفيا فهو بحاجة إلى حجة قوية لإظهاره، لذلك طري البينة. والمدعى عليه معه الأصل، لأن يعني أصل براءته مما وجه إليه من الدعوة، فجعلت الحجة الأضعف واليمين في جانبه. وحديث البينة على المدعي واليمين على الأنكر أخذ منه أن ذلك مضطرد في كل دعوة، وهذا مذهب الحنفية. والجمهور على أنه لا يلزم أن تكون اليمين في جانب المدعى عليه، بل يمين في جانب أقوى المتداعيين. ما شاهد جعل اليمين على المدعي؟ أين تجد ذلك في السنة؟ حديث القسامة. أحسنت. في القسامة اليمين في جانب المدعي، قال صلى الله عليه وسلم: المدعين يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته، كما في الصحيحين. نعم. وأيضا إذا أتى المدعي بشاهد واحد، كان في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد. أما حديث البينة على المدعي واليمين على الأنكر، وأيضا لفظ حديثنا ولكن اليمين على المدعى عليه، فهو عام دخله التخصيص بحديث الشاهد واليمين وحديث القسامة. نعم، هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.